بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حلقة جديدة من موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خلاص قربنا نخلص، خدوا بالكم يا جماعة، قربنا نخلص قصة الكليم. فهل يا ترى بدأنا نستفيد وبدأت النوايا اللي بدأنا بيها السلسلة تتحقق؟ احنا بدأنا السلسلة ليه؟ بدأنا موسى الكليم ليه يا جماعة؟ خلاص بدأنا موسى الكليم علشان ننصر أهل غزة بالإيمان ونتعرف على أسماء ربنا وصفات ربنا. يا ترى بدأ الإيمان يقوى في قلوبنا؟ يا ترى إيماننا بيزيد؟ يا ترى بدأنا نعرف أسماء ربنا وصفاته؟ يا ترى بدأنا نتعلق بسيدنا موسى ونحب الأنبياء وندعي ربنا نحشر مع سيدنا موسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى بدأنا نقرأ القرآن ونستمتع بقصة سيدنا موسى جوه القرآن ويبقى لينا مع القرآن حال؟ يا ترى بدأنا نهتم بالدعوة ونقتدي بسيدنا موسى في الدعوة إلى الله؟ هو ده الهدف يا جماعة. طيب احنا كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت ان بني اسرائيل اتعاقبوا بالتيه، فاكرين؟ اتعاقبوا بالتوهان 40 سنة في الصحراء تايهين علشان رفضوا دخول بيت المقدس. وقلنا ليه 40 سنة؟ عشان الجيل يتغير، عشان الجيل يتغير. وفعلا الجيل اتغير، و بعد كده قدام يعني في مع سيدنا يوشع ابن نون، ومات الكبار والصغيرين طلعوا تربية أحسن وإيمان أقوى. ووقفنا عند الآية قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لا كملنا على حتة تانية كمان، كملنا كمان لما قلنا إن ربنا مع العقوبة، ربنا كان رحيم بيهم سبحانه وتعالى وبعت لهم الغمام تظلهم السحب والمن والسلوى والمعجزة بتاعت الحجر اللي بيطلع منه المية لما يضربوا سيدنا موسى بالعصاية. وشفنا اسم الله الرحيم واسم الله الرزاق واسم الله القدير. كنا وقفنا عند الحتة دي خلال فترة التيه، خلال فترة التوهان حصلت أحداث، حصلت أحداث خلال فترة التيه الأربعين سنة اللي تاهوا فيها بني إسرائيل. كان في أحداث بتحصل وقصص، ومن أشهرها قصة البقرة اللي تسمت بها سورة البقرة. إيه قصة البقرة؟ ركزوا معايا عشان قصة مهمة قوي قوي قوي النهاردة. خلاص في يوم من الأيام كان بني إسرائيل نايمين في أمان الله، صحيوا لقوا واحد من الناس الكبار الأعيان الأغنياء بتوعهم مقتول. يا الله، اتقتل، مقتول. نايمين في أمان الله صحيوا لقوا واحد من الناس التقيلة من الأغنياء من الكبار من المشاهير في بني إسرائيل مقتول. حاولوا يبحثوا ويستقصوا ويعرفوا مين القاتل، مش عارفين يوصلوا لأي دليل مين اللي قتل هذا الرجل. احنا دلوقتي في آخر ملزمة، في الملزمة رقم 8، الناس الشاطرة اللي طبع الملزمة، احنا في الصفحة رقم 3 في الملزمة رقم 8. فما عرفوش يوصلوا لأي نتيجة مين اللي قتل الشخص الغني بتاعهم ده. فطبعا راحوا على سيدنا موسى، يا موسى قل لنا مين اللي قتل الرجل ده، شوف شوف لنا ربك. هما دايما عندهم المشكلة دي، مش يقولوا ربنا، لا ربك، اذهب انت وربك. خلاص كده هم مش يعني هم عندهم مشكلة، هم عندهم مشكلة في حبهم لربنا وتعلقهم بربنا وذهابهم لربنا. فراحوا لموسى وقالوا له قل لنا، خلي ربك بتاعك يقول لنا مين اللي ايه، مين اللي قتل الرجل ده. سيدنا موسى بمنتهى التواضع قال لهم إني لا أعلم الغيب إلا بوحي، أنا ما أعرفش الغيب، لازم ربنا يخبرني. فقالوا ادعوا لنا ربك يظهر لنا الحقيقة. طب ادعوه لنا. طريقتهم يعني فيها سوء أدب مع ربنا ومع سيدنا موسى قوي. فسبحان الله، فدعا موسى ربنا سبحانه وتعالى، فجاء الوحي من الله، جه الوحي قل لهم يا موسى لو عايزين تعرفوا مين اللي قتل الراجل ده اذبحوا بقرة. نعم، انت بتسخر مننا ولا ايه؟ ايه يا موسى، انت دماغك فيها حاجة ولا انت ايه علاقة الدب ده؟ يعني بنقول لك قلنا مين اللي قتل، تقول لنا اذبحوا بقرة؟ انت بتستهزئ بينا؟ وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فهم ناس مش بيسمعوا يا جماعة خالص. في ناس يعني هم ما عندهمش حته، عندهمش حته ايه، عندهمش حته يعني سماع الكلام خالص، لا هم عندهم حته كل حاجه ماديه، ما عندهمش حته ان هم يقولوا حاضر حتى لو مش فاهمين ليه. احنا كمؤمنين لا، حاضر حاجه ما لهاش علاقه بحاجه بس حاضر يا رب. ليه؟ سمعنا وأطعنا. نطوف حولين الكعبة، حاضر. نقبل الحجر، حاضر. نسعى، حاضر. سواء فاهمين الحكمة ليه أو مش فاهمين الحكمة، إحنا بنقول سمعنا وأطعنا. ده الفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن. اليهودي لا، مادي قوي، اليهود ماديين قوي ودايما سمعنا وعصينا. احنا كمؤمنين سمعنا واطعنا سواء فاهمين الحكمه. عشان كده يا جماعه ما حدش يسال عن السبب في الاوامر الشرعيه. طب ليه؟ ليه ما اعرفش ما ينفعش اسلم على ولاد او رجاله؟ ليه ما ينفعش اسلم؟ هو ربنا امر بكده. ما في حكمه، احنا عارفين الحكمه، علشان النفس البشريه وعشان الفتنه بين الرجل والبنت. بس حتى لو انت مش فاهمه ليه، بس ربنا امر ما تسلميش خلاص على الراجل، خلاص انتهى الامر. ليه لازم الحجاب يبقى؟ ربنا امر بكده. طب ليه انتوا في 7 أشواط مش 8؟ ربنا امر بكده. طب ليه الربا؟ ربنا امر بكده. طب ليه الافلام الاجنبي حرام؟ ليه المسلسلات؟ طب الاغاني، في اغاني ربنا امر بكده، خلاص حاضر. ده معنى مهم لازم نربي عليه اولادنا. طالما ربنا امر وتاكدنا ان الامر صحيح من عند الله بنص صحيح، خلاص سمعنا واطعنا، سواء كنا فاهمين ليه او مش فاهمين، لان احنا مؤمنين بنسلم لامر ربنا سبحانه وتعالى. فلقوا جد في الكلام بتاعه، قالوا له طب قول لنا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طب هي سنها ايه؟ طب ادونا تفصيل، يعني دي ايه؟ قول لنا اي بقرة يا موسى. قال انه يقول انها بقرة لا فارض، مش كبيرة في السن ولا بكر ولا صغيرة، يعني حاجة وسط، عوان وسط بين ذلك. ففعلوا ما تؤمرون، اذبحوا وما تتشددوش. اذبحوا وما تتشددوش، ربنا قال لكم اذبحوا بقرة، اذبحوا أي بقرة؟ لا. طب سنها إيه؟ طب اللي جاي بعد كده إيه؟ طب لونها إيه؟ فما ذبحوا أي ممكن يذبحوا أي بقرة؟ لا، اتشددوا تاني. طب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا جماعة هو ربنا لو عايز، لو ربنا أراد يقول لونها كان قال لكم لونها، لكن ربنا ما حددش لون. بلاش تشدد يا جماعة، بلاش تشدد وبلاش مبالغه وبلاش، يعني في ناس حياتها كلها اسئله، يقعد يسال في الدين كتير. حلو السؤال في الدين، بس المهم نطبق اللي بنسال فيه. بلاش تشدد، بلاش جدال، بلاش يعني بلاش نبقى كده، بلاش نبقى كده يا جماعه. في ناس بيبقى فيهم الصفه دي من اليهود، فيهم صفه التشدد الكتير والدخول في تفاصيل كتير. خلاص ربنا امر بحاجه، خلاص سمعنا وقطعنا. بلاش نقعد نتعب اللي قدامنا. في ناس بتتعب مشايخها، في ناس بتتعب باباهم ومامتها، تقعد على طول دايما تجادل ودايما لا مش كده، خليكي سهله ويسيره. خلاص النبي عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ما لم يكن حراما او قطيعه رحم او قطيعه رحم. خلاص النبي عودنا نختار السهل، اختاري الحاجه السهله طالما مش حرام، اختاري السهل وخليكي حياتك سهله، وخدي الامور ببساطه، وبلاش تشدد وبلاش حسوكه. عارفين المحسوك المتشدد اللي دق بس دق بزياده؟ خلاص كويس ان الانسان يبقى دقيق، بس مش لدرجه ان هو يبقى موسوس. فالنبي قال هلك المتنطعون عليه الصلاه والسلام، يهلك المتشددون، اللي بيتنطعوا ويتشددوا ويتشددوا على نفسهم وعلى اللي حواليهم لحد ما ينفروا الناس من الدين. فدوروا، قال طب قول لنا لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. دي صفراء ولونها فاقع قوي، واي حد يبص لها من كتر صفرها وجمالها يتبسط وتسر الناظرين. فدوروا في البقر، لقوا في بقر كتير بالمواصفات دي. يا موسى تعالى هنا، في بقر كتير لونه اصفر، وفي بقر كتير سنه متوسط، لا هو كبير ولا هو صغير. يا جماعه ما تذبحوا اي بقره يا جماعه، في ايه؟ ليه بتعملوا كده؟ عايزين تتملصوا من امر ربنا وخلاص؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. عارفين ان شاء الله بتاعت المصريين لما اكون مش هعمل حاجه، ان شاء الله حاضر يا ماما، ربنا يسهلها ان شاء الله. عارفين ان شاء الله ادي ان شاء الله بتاعتنا ادي بقى اللي بيقولوها دي بقى، خلاص اللي ما فيهاش جديه. لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئة فيها. لا ذلول غير مزلله بالعمل، ولا تقلب الارض ولا تسقي الحرث، مسلمه خاويه وخاليه من العيوب، سالمه من لا شيئة فيها، ما فيهاش اي علامه، هي اصفر وبس. قالوا الان جئت بالحق. ايوه كده يا عم، مش تقول لنا عليها؟ قعدوا يدوروا على بقرة بالمواصفات دي، بعد ما تشددوا على نفسهم قعدوا يدوروا على بقرة سنها متوسط، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، ويكون لونها أصفر وفائع، وما تكونش لا مزللة ولا بتقلب الأرض، وما فيهاش أي عيوب وما فيهاش أي علامة، لحد ما لقوش إلا بقرة واحدة بس بالمواصفات دي. ما لقوش إلا إيه؟ ما لقوش إلا بقرة واحدة بس بالمواصفات دي، لقوها عند غلام يتيم. يا الله، لقوها عند غلام يتيم، ويقال ان الغلام ده كان بر بامه قوي. فركزوا معايا في الحته دي، كان غلام يتيم وكان بر بامه جدا، فربنا يرزقنا بر الوالدين. فرحوا للغلام، يا عم احنا عايزين نشتري منك البقره دي عشان ربنا امرنا نذبحها عشان نعرف مين اللي قتل الراجل ده، فتطلب فيها كام؟ فالغلام اليتيم ربنا بعت له كنز طلب وزنها ذهب. يا الله، وزنها ذهب، بكم تبيعها؟ لهم ابيعها بوزنها ذهب. فرجعوا لسيدنا موسى قالوا لا يا موسى معلش، شوف لنا بقره تانيه. انتوا عارفين بقى اليهود في البخل بقى، يعني دول يهود دايما اليهود يضرب بيهم الايه، يضرب بيهم المثل في الايه، المثل في البخل. فقالوا لا يا موسى معلش احنا مش هنقدر ايه، مش هنقدر نذبح البقره دي. قال لهم كان غيركم مشطر، ما كان عندكم من الاول، كان عندكم تذبحوا اي بار، انتوا اللي تشددتوا، فربنا شدد عليكم وربنا جعلكم جعل تشددكم ده فرج لغيركم، فسبحان الحكيم سبحان الله. فقال لهم لا، دي اوامر ربنا وانتوا تشددتوا، فلازم ايه، فلازم تذبحوا البقرة دي. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. خلاص، طبعا أهل الميت كانوا أغنياء وعايزين يعرفوا مين اللي قتل أبوهم، فدفعوا وزنها ذهب للغلام اليتيم. ياه ياه، عايزين يعرفوا مين اللي قتل أبوهم، وهم أصلا عيلة غنية واللي مات غني قوي. فعملوا إيه؟ أخذوا البقرة بوزنها ذهب. إيه يا جماعة الحتة دي، الناس الشطرة تطلعوا منها اسم ربنا إيه؟ اسم ربنا أو صفة إيه؟ خلاص؟ اسم ربنا إيه أو صفة إيه اللي حسيتوها في الرزاق؟ أحسنت يا سلمى، أحسنت يا سلمى، ما شاء الله عليك، ما شاء الله بدأنا نتعلق بالأسماء والصفات. طب في حاجة غير الرزاق؟ في حاجة لسه حاجة هبة المحيي ما جاتش، لأ لسه جاي، بس أنا بتكلم على الحتة دي، الحتة إن ربنا سبحانه وتعالى مين هيجيب تاني؟ الوهاب ماشي، الغني، برافو عليك يا آدم، الغني اللي يغني عباده، أحسنت يا آدم ما شاء الله عليك يا حبيبي، الحكيم، برافو على لولي قوي، الحكيم، والأشطر كمان أختنا مها المدبر، بس إحنا قلنا ما فيش اسم المدبر، فأنت غيريها خليها صفة التدبير، صفة الإيه؟ التدبير. يبقى ما فيش اسم المدبر، لكن في الله يدبر الأمر، يبقى هنا صفة مش اسم، في أسماء وفي صفات، هنا صفة مش اسم، كل اسم ليه صفة وليس كل صفة ليها اسم، فصفة التدبير ما لهاش اسم المدبر سبحانه وتعالى. برافو عليك يا مها، مها غيرت وكتبت التدبير، صفة التدبير أحسنتي، دي أكتر حاجة واضحة، الحكيم وصفة التدبير والرزاق أكتر حاجة باينة قوي قوي قوي اللي قالتهم أختنا آيات، الرزاق ومدبر الأمر، برافو على حضرتك قوي قوي قوي قوي. تنفع الولي، برافو يا برافو، تنفع الولي أحسنتي، والحكيم زي ما انت قلته، الجبار، حلوة أختنا أسماء، الجبار اللي جبر بخاطر اليتيم، صح. وإيه كمان؟ محدش قال الشكور يا جماعة، محدش حس بالشكور، إن ربنا شكر للغلام بره بأمه فبعت له الوزن ذهب بتاع البقرة بتاعته. الشكور الذي يشكر لعباده العمل القليل ويعطيهم عليه الأجر الكبير. يعني إيه؟ يعني ليلة القدر، اسم الله الشكور يعني ليلة القدر. يعني ايه؟ يعني اعبد ربنا في كام ساعه اخد اكتر من 1000 شهر عباده، ده شكور، هو ده اسم الله الشكور. يعني ايه الحسنه ب 700؟ الشكور، الشكور والمنان، برافو عليك يا ندى، المنان والواسع سبحانه وتعالى، الغني احسنت، المعطي طبعا والكريم. عندنا مين؟ عندنا مريم مجدي قالت الوهاب، برافو يا مريم، برافو يا مريم. وعندنا اختنا سمر قالت اللطيف صح كده، واختنا سناء قالت العاطي احسنتم، والخبير يا نور برافو عليك يا نور وربنا يشفي والدتك، والله دعت لها امبارح يا نور والله، والرزاق طبعا يا حاجه امال والكريم يا حاجه نسمه يا اختنا نسمه، ربنا يبارك فيكم يا رب. ماشي يا جماعه خلاص، خلاص نوقف كلام على الشات ونرجع تاني للقصه بتاعتنا. الودود حلوه، الودود تنفع طبعا سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا حكمة ربنا، ازاي ربنا اراد الفرج لليتيم والتأديب لبني اسرائيل بنفس الموقف، يعني نفس الموقف في ايه؟ في فرج لليتيم ورزق وفي تأديب لبني اسرائيل، هو ده الحكيم سبحانه وتعالى، حكيم في كل افعاله سبحانه وتعالى، يدبر الامر. شايفين يا جماعة ثمرة بر الوالدين؟ شايفين يا جماعة ثمرة بر الوالدين؟ اللهم ارزقنا بر الوالدين، والله الخير كله في بر الوالدين. ربنا بعت له وزن البقرة بتاعته ذهب عشان أمه كانت راضية عنه، وانت هترزق خير كتير جدا طالما بتنفق على أمك، وطالما مش بتبخلي على والدتك، وطالما بتحسن معاملتها، وطالما بتبر أبوك، وطالما تحت طوع أبوك مش بتتمرد على أبوك، وطالما والدتك بتدعي لك، والله مش هيجي لكم بقى وزن البقرة ذهب، ده هيجي لكم، هيجي لك الزوج الصالح، وهيجي لك الزوجة الصالحة، وهيجي لك الفتح في الدعوة. والله يا جماعة أحد الأسرار اللي أقول لكم عليها، كل الخير اللي أنا فيه ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، كل الخير اللي أنا فيه ده طبعا من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا جعل دعوة والدي لي هي السبب في ده، كنت دايما اطلب منه وبطلب من والدتي ادعي لي بالفتح في الدعوه، ادعوا لي بان ربنا يمن عليا روح المدينه، كل ده من دعائهم ليا والله الذي لا اله غيره. كل الخير في رضا ابوك وامك ودعوه ابوك وامك وبرك بابوك وامك، لكل واحد عايز تخش كليه كويسه، لكل واحد عايز يسافر سفريه كويسه، لكل واحد عايز تعيش سعيده، لكل واحد عايز ربنا يفتح ليه فتح مبين في الدعوه، لكل واحد عايز الفردوس او عايز البقيع، عليك وعلى الدعوه اللي ما بتخيبش ابدا، دعوه الاب والام. المهم أخذوا البقرة ودبحوها، قالوا طب يا موسى نعمل إيه بعد ما دبحنا البقرة؟ قال لهم خدوا جزء منها، خلاص خدوا حتة من البقرة مش مشكلة، إيه هي الحتة؟ ناس قالت اللسان، ناس قالت الفخذ، مش مشكلة خلاص. فأخذوا حتة من البقرة وضربوا بيها الميت، قال لهم خدوا حتة من البقرة وضربوا بيها الرجل الميت، عملوا كده، مسكوا حتة من البقرة وضربوا بيها الميت، راح حصلت المعجزة، راح الميت صاحي، ايه صحي وقال هذا من قتلني، وراح شاور على ابن اخوه، ويقال ابن عمه كان عايز يقتله عشان كان عايز يورث فيه، هذا من قتلني وشاور عليه، وراح وقع ميت تاني. ايه ده؟ ربنا القدير المحيي المميت، هنا الاسماء واضحة بقى، قدير ازاي يا جماعة؟ حد يقول لي ازاي؟ يعني ايه اخد حته من بقره ميته اضرب بها ميت فيصحى؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ سبحانك يا رب، سبحانك، ربنا على كل شيء قدير، والله يا جماعه ربنا على كل شيء قدير. ثقوا في ربنا قوي، ما تحسبيهاش بالورقه والقلم قوي، توكل عليه قوي، ما تقسهاش بعقلك وإمكانياتك، لأنك معاك رب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بس المهم يبقى معانا، المهم يبقى راضي عننا، المهم نبقى مؤمنين بيه ومتوكلين عليه وبنشتغل في خدمة دينه وما بنروحش لحد غيره، هي دي المعاني اللي احنا محتاجين نحققها، مؤمنين بيه متوكلين عليه، بنسمع ونطيع كلامه، مش بنكسر كلامه ولا نهمل قرآنه ولا بنطلع شرعه ولا دينه بره المجموع، بندخل أولادنا مدارس فيها شرعه ودينه، بنطبق شرعه، بنهتم بقرآنه، بنخش بيته، بنصلي بين إيديه، وبنحسن لخلقه، ساعتها نرى الآيات والأعاجيب والله. فأول مشاور على القاتل جريوا عليه طبعا وأقاموا عليه الحد وقتلوه القاتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تخاصمتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مش ممكن بنو إسرائيل شافوا الآيات دي كلها وبرضو ما أمنوش؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب. قسوة قلوب اليهود جت منين؟ جت من المعصية، جت من عبادة العجل، جت من التجرؤ على التوراة والتجرؤ على نبي ربنا كليم ربنا سيدنا موسى، ومن التجرؤ على ربنا. خذوا بالكم، المعصية بتجيب قسوة في القلب، المعصية بتخليك مش قادر تطيع بعد كده، المعصية بتخليك فيك فظاظة وغلظة، المعصية بتخليك أعمى مش شايف الحق فين ولا الباطل فين. نعوذ بالله من شؤم المعصية، غير ان هي بتحل الأزمات والنواكب اللي احنا بنمر بيها دلوقتي بسبب المعاصي. خلاص، خلصت القصة النهاردة، القصة الجميلة قصة البقرة. خدوا بالكم يا جماعة ان سورة البقرة كلها اتسمت بسبب القصة دي، ده دليل على أهمية القصة، إن فيها عبر وعظات كتيرة قوي قوي قوي. خلاص، خلصنا القصة الممتعة بتاعت البقرة، وشفنا فيها اسم الله القدير، وشفنا المحيي. اكتبوا بقى في الورقة بقى يا جماعة، بقى في الكراسة بتاعت أسماء ربنا الحسنى بقى. طلعنا النهاردة، طلعنا القدير، وطلعنا الرزاق، وطلعنا الحكيم، وطلعنا صفة التدبير، وطلعنا المحيي والمميت، صح، والشكور، تمام. طيب الواجب العملي ايه؟ الواجب العملي النهارده مهم قوي، والواجب ده لينا كلنا وبالذات المتدينين والملتزمين والملتزمات. كن سهلا يسيرا واياك والتشدد، خليك سهل ويسير، واوعى تبقى متشدد. بس طبعا ما حدش يفهم الكلام ده غلط، لحسن الناس بتتكلم عن التشدد في اتجاه غلط. واحد تقول له يلا بينا نصلي يا عم، بلاش تشدد. ايه يا عم؟ ايه يا عم رايحين نصلي يعني؟ لازم نصلي في الجامع، ايه التشدد ده؟ لا ايوه لازم نصلي في الجامع. لا، هو ايه معيار التشدد؟ ايه عشان نحسم الموضوع ده؟ معيار التشدد ايه؟ ان انا ازود عن الكتاب والسنه. الوسطيه هي الكتاب والسنه، لكن انا لو زودت بقى من عندي حاجات ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مشكله، يبقى تشدد وبدعه كمان، زي الثلاثه اللي راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام. فالأولاني قال له يا رسول الله أنا هصوم مش هفطر خالص، والتاني قال له أنا بالليل هصلي قيام مش هركض ولا نام خالص، والتالت قال له أنا مش هتزوج النساء. دول متشددين. النبي قال لهم أما وإني أتقاكم إلى الله وأخشاكم له، أنا أكتر واحد بتقي ربنا وبخاف من ربنا، ولكني أصوم وأفطر وأنام، أصلي وأنام وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بلاش تشدد يا جماعة، بلاش تشدد في غير موضعه، او بلاش تشدد بالمفهوم اللي فاهمين قصدي عايز اقول ايه يعني. لكن التمسك بالدين والحجاب الشرعي والنقاب والصلاه في المسجد ده مش تشدد. هو عند بعض الناس مسمينه تشدد بس عشان مش فاهمين الدين، لكن طول ما انت على الكتاب والسنه انت كده صح. بدات بقى تبالغ، بدات تاذي اللي حواليك، بدات تاخد كل حاجه اصعب، كل حاجه تاخد فيها الصعب. عندك مسجد قريب ومسجد بعيد، لا لازم اروح البعيد عشان الخطوات. يا عم اهدى. بعد رمضان انا هصوم كل يوم، لا هصوم 15 يوم في الشهر. يا عم اهدى اهدي، بلاش تشدد. هنا بقى نقول بلاش تشدد، بلاش بلاش بلاش ايه، انا هعمل درس للناس اللي عندي في المنطقه كل يوم. لا لا مش كده، كده مش صح، كده مش صح يا جماعه، لا كده غلط. انا هصلي تراويح وتهجد بعد رمضان كل، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. كده لا، انا هلزم كل اللي حواليا يعملوا زيي لا مفيش حاجه اسمها هلزم كل اللي حواليا، كده كده مش صح، كده كده الناس هتنفر منك، كده انت نفسك مش هتكمل. انا اعرف ناس يا جماعه كانت واخده المبدا ده، واخده مبدا التشدد في كل حاجه والاصعب في كل حاجه، وبعد كده ما قدروش يكملوا وسابوا الدين كله وانتكسوا واتقلبوا 180 درجه وبقوا في حته تانية، نسال الله العافيه والسلامه، عشان كان متشدد. والنبي قال هلك المتنطعون، يهلك المتشدد. خدي الامور بيسر، الدنيا سهله وبسيطه خلاص. والله بعد رمضان استمري على قدر يسير من القرآن، ماشي حلو جميل زي الفل، وكمل وكمل. صلي في الجامع مفيش مشكلة، وصلي السنة في البيت مفيش مشكلة، في جامع قريب وبعيد صلي في القريب مفيش حرج. طيب والله في دروس كتيرة هحضر دروس، لا احضر درس واحد في الأسبوع حلو، احضر خطبة الجمعة طبعا، واحضر درس في وسط الأسبوع، وخد نفسك بالرفق وباللين كده واحدة واحدة كده. فخليك وسط، بلاش تشدد وبلاش تسيب برضه، بلاش تطرف طرفين الخيط، بلاش تسيب خالص ولا تشدد خالص، وخليك وسط. ايه هو الوسطيه؟ الوسط هو اللي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب العملي مهم قوي، كن سهلا يسيرا وإياك والتشدد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.